Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, alias kosong-kosong untuk kita semua. Kemudian yang kedua, seperti yang Cak Zaki sudah sampaikan pada Bapak Kiai Kanjeng dan teman-teman perdikan, malam hari ini kita berniat berkumpul di sini untuk momentum atau kesempatan ulang tahun 68 Mbah Nun pada hari ini 27 Mei 2021 untuk kita mengaturkan takzim, mengaturkan rasa hormat, terima kasih kepada Mbah Nun yang selama ini setia menemani kita semua, baik kita semua dalam arti komunitas di antara kita maupun sebagai bagian dari warga bangsa Indonesia. Mbah Nun sampai saat ini masih setia menemani kita, dan pada pertemuan malam hari ini kita ingin menghaturkan rasa hormat dan terima kasih itu dengan berwirid, berzikir dan bersolawat. Seiring dengan perjalanan waktu beberapa hari ini, ternyata pada hari ini juga kita kehilangan atau ditinggalkan oleh salah seorang yang juga kita cintai di tengah-tengah kita, yaitu Kiai Muzammil, yang dini hari tadi tinimbalan atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Mbah Nun, Allah mendahului kita untuk mengikhlaskan atau apa ya mengikhlaskan kepergian beliau. Dan untuk itu kesempatan kita pada malam hari ini, kita akan terlebih dahulu membaca surat Yasin dan tahlilan untuk Pak Yai Muzammil yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah mendekapnya dengan kasih sayang yang sangat berlipat-lipat di rumahnya untuk Pak Muzammil, dan kita semua yang ditinggalkan diberikan kekuatan, berikan keistiqomahan untuk melanjutkan perjuangan kebaikan-kebaikan yang selama ini kita lakukan bersama di bawah asuhan, di bawah bimbingan Mbah Nun. Dan nanti setelah itu kita juga akan bersolawat, melantunkan beberapa solawat bersama Bapak Kiai Kanjeng yang nanti juga dipimpin oleh Mas Islam, Mas Imam dan Mas Ramli. Untuk kita juga seperti yang saya sampaikan mengaturkan terima kasih, hormat dan takzim kita kepada Mbah Nun. Juga tidak lupa kesempatan ini kita juga manfaatkan untuk mendoakan siapapun di antara kita yang barangkali sedang sakit atau diberikan ujian oleh Allah, mudah-mudahan diberikan kesembuhan, diberikan lekas pulih. Masuk malam hari ini sedianya Profesor Jafnan juga akan hadir menemani kita, tapi sore tadi beliau menyampaikan bahwa beliau keadaan kesehatannya turun. Jadi nanti sekaligus juga kita akan mendoakan beliau. Saya kira itu pengantar dari saya. Kita bersama-sama khusyuk khidmat membaca Yasin, tahlil, dan nanti dilanjut dengan solawatan bersama Mas Imam, Mas Imam dan Mas Ramli. Saya persilahkan Mas Imam, Mas Islam untuk memimpin kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada semua yang hadir di malam hari ini, kita bersama-sama memohon pada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kita doakan untuk Simbah. Sama-sama kita memohon semoga beliau senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikan ketentraman di dalam rumah tangga beliau. Diberikan tawil umur, panjang usia yang barokah, manfaah fiddunya wa dunya wal akhirah. Pada kita semuanya, mudah-mudahan Allah senantiasa mengistiqomahkan kita dalam memperjuangkan apa yang telah Mbah Nun sampaikan kepada kita, ilmu-ilmu senantiasa bisa kita jalani di kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga kita doakan kepada Bapak Yai Ahmad Muzammil yang tadi malam dipanggil Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dipanggilnya beliau diberikan darujah Allah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kita bersama-sama kita bacakan surat Yasin serta tahlil singkat, nanti dilanjutkan kita menyapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zawajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi syabillahi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى حضركم من الأنبياء المرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والتابعين والعلماء المصلين والجامع الملائكة المقربين خصوصا الشيخ جعفر بن برزنجي رحمه الله تعالى وحسن الإمام مجاهد العالم عبد الرحمن الدبعي على هذه النية وعلى كل نية صالحة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم جميع الأهل من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها ومن خصوصا آباءنا وأمهاتنا وجدنا جدنا ومشايخنا مشايخ ومشايخنا والمسلمين سبب وصول إلى روحي كي أحمد مزمل على هديني الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terkhusus kita doakan untuk Simbah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga beliau, menjaga kesehatan beliau, menjaga ketenteraman beliau, menjaga ketenteraman keluarga beliau, dijaga oleh Allah, panjangkan usianya. Tawil umur, tawil umur, tawil umur. Al-Hadiniya Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء

أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم مصرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب وارض عن الصحابة يا رب وارض عن السلالة. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب وارض عن المشايخ يا رب فارحم والدينا. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب وارحمنا جميعا يا رب وارحم كل مسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صلي على محمد يا ربي صلي على

طه يا طبيبي السلام عليك Yeah. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولاه، وأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتدئا من الشكر الجميل مطايا، وصلي ويسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجباه، واستمنح الله تعالى رضوانا يخص عثرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع وموالاه، واستجدي هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خضد الخطأ وخطاه، وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا بغرية نازما من النسب الشريف عقدا تحل المسامح بخلاه، واستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد. يا طيبة يا طيبة يا داوى العيا لا يستغنى لك والهوى نادانا أنت باب الله فبدنيا يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنيا يا لطاها في الورى بشرى خير من فوق أسرى أسرى طاهر الأخلاق والشيم يا إمام Yeah. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما تم من حملي شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله، وكان قد استهزأ بأخوانه بني عدي من الطائفة النجارية، ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه. ولما تم من حمله على الراجي 9 أشهر قمرية، وآن للزمان أن يجلي عنه صدا، حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحضيرة القدسية، وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سناه محل القيام. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا، قلت يا وجه السرور. الله يا الله، مرحبا مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا مرحبا جاد الحسين. الله مرحبا. مرحبا مرحبا يا مؤيد يا ممجد مرحبا مرحبا يا إمام البلدين الله مرحبا مرحبا مرحبا من رأى وجهك يا سعد يا كريم الوالدين حظك الصافي المبرد ورد لا يوم نشور مرحبا يا نور مرحبا جلد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داري عند غفار الخطايا ستار المساوي ومقيل العثرات مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا عالم سر وأخفى مستجيب دعواتي ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله عند تحرير صدوري يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله أحمد الهادي محمد يا الله صاحب الوجه المنير يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك حبيبنا وشفينا مولانا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة توسع بها عننا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين في كل وقت وحين في الملأ الأعلى إلى يوم الدين حتى ترث الأرض من عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستفيدك ونستنينا عبدك وأنفسنا وأولادنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا يا الله. اللهم افدنا وإياكم في كفنك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي بغي من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعيدنا من مجبد الندامة في الحال والمعالي إنك السميع الدعاء. اللهم يا دائم الفضل البرية ويا بسط اليتني بالعضية ويا صاحب المواهب السنية صلي على سيدنا محمد خير الورسجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الليلة وفي كل ليلة والحمد لله رب العالمين. اللهم افتح لنا أبواب البركة. اللهم افتح لنا أبواب النعمة أبواب القوة وأبواب العافية وأبواب الخيرات. اللهم اغفر لنا يا غفار يا غفار يا غفار. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. Telah selesai. Segala sesuatu yang kita lakukan mudah-mudahan diberi ridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf dalam memimpin kalau ada yang salah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur nuwun Mas Islam, Mas Imam, Mas Ramdi dan Bapak Kiai Kanjeng yang telah memimpin menemani kita bersolawat, melanturkan cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah. Dan kita semua berharap mudah-mudahan Muzamil juga mendengarkan lantunan cinta ini, menyambut lantunan cinta ini dengan sepenuh hati sebagaimana saat beliau masih berada bersama kita. Mudah-mudahan cinta ini abadi. Mudah-mudahan cinta ini selalu mengikat kita semua dimanapun dan sampai kapanpun. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang kami hormati, selanjutnya pada kesempatan yang baik ini saya dan kita semua nanti akan meminta nasihat kepada Mbah Nun. Tetapi jika diperkenankan sebelum Mbah Nun, kami mohon kepada Ibu Fia untuk secara khusus memberikan special speech pada kesempatan 68 tahun Mbah Nun, juga pada momentum di mana Pak Yai Muzamil dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon Ibu Fia berkenan memberikan sedikit wejangan juga untuk kita semua. Ibu Fia sebagai ibu kita atau dalam bahasa kekinian sebagai emak kita semua. Kami mohon Ibu berkenan. Monggo Bu Fia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Alhamdulillah malam ini kita berkumpul dalam rangka mensyukuri segala sesuatu, baik yang terasa membahagiakan maupun yang terasa menyedihkan. Karena bertepatan hari ini, selain hari kelahiran Cak Nun, ternyata juga hari kebalikannya, yaitu berpulangnya Pak Muzamil. Kita maknai semua sebagai rasa syukur dan mengingatkan kita semua bahwa kelahiran dan kematian setiap hari ada dan kita harus siap kayak penceramah saya. Intinya malam hari ini khusus untuk hari ulang tahun Cak Nun, sebetulnya saya hanya memohon untuk dibantu doa selalu agar Cak Nun sehat. Cak Nun selalu diberi kelapangan dada, selalu dalam lindungan Allah, selalu dibimbing, selalu berusaha untuk memberikan hal-hal yang baik-baik, baik-baik dalam pandangannya ya. Mungkin kurang baik buat orang lain, tapi insya Allah mudah-mudahan Cak Nun selalu dijaga hatinya untuk selalu berada di dalam jalannya Allah. Itu saja sebetulnya, kalau ucapan selamat ulang tahun pasti sudah pribadi ya, tidak bisa diungkapkan di depan umum. Tapi intinya hanya itu saja, semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Cukup mas, itu aja. Selamat ulang tahun Cak Nun ke-68. Semoga nanti ada 78, 88. Amin, amin, ya Rabbal Alamin dan seterusnya. Dan selalu sehat dan bermanfaat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fia atas spesial speech-nya dan terutama doa-doa beliau untuk Mbah Nun, untuk Pak Muzamil dan untuk kita semua serta untuk masa depan tadi yang Bu Fia sebutkan. Terima kasih sekali lagi, terima kasih kami haturkan. Teman-teman semua silakan sambil menikmati snack yang sudah dihidangkan dan barangkali masih ada teh atau kopi yang belum diantarkan, bisa diantarkan karena di sini sedang krisis ini bagian depan ini. Terutama masih selami lah. Iya, karena beliau tadi serak terus suaranya. Oke, teman-teman terima kasih. Sekarang kami mohon kepada Mbah Nun untuk memberikan nasihat kepada kita sehubungan dengan apa yang kita alami saat ini, baik berupa tantangan, rasa syukur, mungkin juga kegembiraan dan berbagai macam keadaan dan perasaan yang ada di kita, serta terutama dengan tantangan-tantangan yang mungkin ada di depan kita yang harus kita jawab bersama. Monggo Mbah Nun. Ya, semuanya, saudara-saudara saya, anak-anak saya, adik-adik saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengajukan satu revolusi kecil di ruangan ini. Ketika tadi saya yasinan, saya diperjalankan, dimasukkan ke dalam ranah-ranah dan semesta-semesta yang bergantian, bertransformasi dan seterusnya. Kemudian ketika kita mulai selawat pakai dhiba ya, selawat campuran simtudurot dan kombinasi tadi itu, ada ucapan selamat dan bela sungkawa dari Ustadz Abdul Somad, kemudian saya balas dengan memvideo aktivitas Anda tadi, yasinan, tahlilan, dan selawatan. Nah, kemudian saya berpikir dan saya mendapatkan hidayah dari Allah supaya setelah acara ini, yang jadwalnya adalah sahabat saya Pak Jafnan Than Effendi, Profesor Dr. Nuklir, yang sudah berbulan-bulan selalu mengirimi saya suplemen-suplemen herbal untuk kesehatan sahabatnya, karena Jafnan itu dulu orang yang saya set up untuk membatalkan perkelahian antara saya dengan jagoan dari Tapak Suci namanya Jaudan dari Kauman di Taman Sari, dan Jafnan yang saya suruh acting untuk memotong perkelahian itu tidak boleh terjadi karena saya waktu itu adalah ketua OSIS SMA Muhammadiyah 1. Dan Jafnan dengan sangat sukses berpidato di antara kami berdua untuk menginsafkan supaya tidak terjadi duel. Nah, malam ini beliau agak kurang sehat sehingga tidak bisa hadir. Saya terus mohon kepada Allah apa yang terbaik. Teman-teman sekalian, saya ini yang saya maksud revolusi. Ini kita kan setahun sudah berperang melawan kegoiban Allah yang kita secara ilmu tidak bisa menyentuhnya secara jelas, dan kita kemudian menghadapi yang namanya COVID dan virus ini, ada yang dengan ilmu saja, ada yang dengan iman saja, ada yang digabungkan antara ilmu dan iman, dan akibatnya sama. Karena Anda mau pakai ilmu, ada batas maksimalnya, Anda pakai iman juga ada batas. Jadi kalau Anda menanam padi, itu kan Anda pakai ilmu tentang menanam padi, kemudian Anda beriman kepada Allah bahwa padimu akan ditumbuhkan, Tetapi harap kita ingat bahwa yang bikin padi itu berbuah kemudian kita panen itu bukan kita. Dengan ilmu maupun iman kita tidak bisa membuat padi berbuah. Itu adalah garis yang lebih di depan lagi yang namanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hal-hal yang lain. Anda kan tidak pernah, kan nek menungso kan ada sebab akibat, ada produksi dan konsumsi, ada pagi dan malam, ada hulu sampai hilir. Jadi kalau kita menanam kemudian mengetam, itu kan kita kan batasnya cuma menanam serius, tapi mengetamnya kan itu berada di garis ketentuan Allah. Jadi tidak berarti kalau kita menanam padi kemudian kita akan panen padi, karena yang menentukan panen padi itu kan kita itu batasnya cuma menanam padi dengan kesungguhan, dengan ilmu, dan kemudian menambahinya dengan iman kepada Allah. Oleh karena itu kita kan tidak pernah mengusahakan diri kita untuk ada. Kan kita tidak berikhtiar supaya kita ada, kan enggak. Kita tiba-tiba ada. Sehingga adanya kita itu bukan produksi kita, tapi produknya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semuanya, apa saja dalam kehidupan. Termasuk COVID ini, kue nganggu masker kaya ngopo, nganggu ilmu kaya ngopo, protokol kaya ngopo, hasilnya tetap ditentukan oleh Allah. Anda pakai iman, pakai tawakal, pakai wiritan, pakai keyakinan, pakai apapun saja, tetap juga sama, hasilnya ditentukan oleh Allah. Kita tidak bisa memproduksi apa-apa. Kita hanya produk, kita hanya hasil, apa namanya, hasil dari produksinya Allah, ta'an Allah. Oleh karena itu saya itu selama setahun ini, kita ini kan didesak oleh COVID sampai ke garis paling belakang. Jadi sampai ke garis pertahanan rumah tangga kita masing-masing. Dan begitu kita sampai ke garis belakang ini kan, panglima kita adalah ibu-ibu. Jadi menteri pertahanan kita adalah istri kita masing-masing, kan gitu. Kan gitu. Dan kita harus taat kepada menteri sebagai panglima perang selama COVID itu. Oleh karena itu saya itu mikirnya tadi sama Allah dikasih tahu, sudahlah saiki cah lanang-lanang rasa bagus sih, dirungokke kaya bojone ngomong apa. Dari saya dengan ini saya mohon dengan sangat Bunyai Novia Kolopaking, Bu Joko dan ibu-ibu yang lain yang di belakang untuk maju ke depan. Entuk ya? Ya. Maju ke depan, kita bisa bergeser ke kiri ke kanan, termasuk mungkin di depan terbang atau di pojokan sini Bu Via dan semuanya. Panganan engko diterke ya, Joko Atir. Monggo Bu Via dan semuanya. Supaya kita tidak dituduh mendiskriminasikan wanita dan istri-istri kita. Justru mereka sekarang adalah panglima perang kita. Jadi maksud saya Mas Helmi, pokoknya sekarang ini ibu-ibu itu monggo nuturi, ngandani, ngeritik, ngonekke, apa saja kita dengarkan baik-baik. Setelah itu baru kalau masih ada waktu kita brainstorming di antara prajurit-prajurit laki-laki ini. Nyun sewu Bu Via. Sopo wae to ya? Bu Via dan ibu-ibu yang lain. Ya. Ibu-ibu yang lain mau monggo maju ke depan. Bu Joko ada tak Bu Joko? Orang tak. Wis mbuh sapa wae lah. Rohin Buadin. Buadin Kirangan. Ayo ibu-ibu, saya mohon dengan sangat mengangkat badannya, berdiri terus berjalan ke depan. Pokoknya kita dengarkan apa saja, apa namanya, nasihat, kritik, wanti-wanti, peringatan atau apapun saja dari ibu-ibu kepada bapak-bapak. Dan ini juga tidak hanya penting kepada bagi para suami, lebih penting lagi para yang tidak ada panglimanya di rumah masing-masing. Misalnya Pak Nevi kan rano panglimane tak gue. Nah, anakmu ayo. Ayo mbak, agak maju lagi mbak, dua baris, ayo. In. Jejer mbak Fia sini. Pokoknya apa saja kita dengarkan, tidak ada temanya, pokoknya apa saja kita dengarkan, kita taati. Kenapa sebabnya saya kok mendapat pikiran seperti itu tidak akan saya omongkan, kecuali nanti ada waktu untuk, dan diperlukan untuk mengomongkan. Tapi pokoknya intinya saya ini, dirungokke kaya ibu-ibu, ngendika apa, nuturi apa, gitu ya. Ini yang sangat memerlukan adalah orang yang dulu punya Menteri Pertahanan seperti Pak Nevi sekarang tidak punya, tapi juga perlu untuk yang belum punya Menteri Pertahanan, misalnya Ale. Gue harap ngurung ke Sopo le. Ali Ampal. Harap ngurung ke Sopo ya, saya ini dirungok ke tenan. Jadi Mas Helmi, saya mohon tetap di moderatori, kita persilahkan, kita dengarkan semua, pokoknya semua. Apa saja, dan tidak ada batasan, tidak ada tema, tidak ada topik, pokoknya kita dengarkan saja. Nggih, monggo langsung mawon dari Bu Sinten nggih, Panglima kita. Bu Joko rawuh. Manten. Monggo, Bu. Sinten, Bu? Monggo. Yang dari Kiai Kanjeng Rin. Nah. Atau Bu In. Ya, pokoknya ibu-ibu. Monggo mungkin Bu In Rumian mboten napa-napa. Oh, sinten? Oh, Bu Roh nggih, monggo. Monggo Bu In, Bu Roh. Monggo lho. Langsungan. Ya, saya duluan aja ya. Asik, saya senang ini karena diberi kesempatan. Sama Cak Nur.